يوم 27 أكتوبر سنة 1962 انعرف بيوم السبت الأسود، والسبب لأنه كان أقرب يوم وصل فيه العالم لحافة الدخول لحرب عالمية ثالثة، حرب نووية شاملة راح تدمر العالم كله. الأطراف كالعادة أمريكا والاتحاد السوفيتي. فذاك اليوم حرفيا كان بينهم وبين الحرب رجل واحد، ضابط سوفيتي اسمه فاسيلي أركيبوف. الضابط هذا كان على متن غواصة سوفيتية تحمل على متنها توربيد نووي، قوة التدميرية بقوة قنبلة هيروشيما، وكابتن الغواصة كان مصمم يطلق هالتوربيد النووي على أمريكا، الشيء اللي أكيد أنه راح يبدأ حرب نووية بين الطرفين. وما كان في شيء بيمنع الكابتن لولا أن أقدار ربك شاءت أن الضابط فاسيلي أركيبوف يكون موجود على متن هالغواصة بمحض الصدفة. فكيف هالضابط أنقذ الموقف؟ شو سوى بالضبط؟ وكيف أصلا وصل الوضع لدرجة أن كابتن غواصة سوفيتية مستعد يطلق توربيد نووي على أمريكا؟ في هذا الفيديو راح نتكلم عن أزمة الصواريخ الكوبية اللي تعتبر أخطر أزمة مرت على هالكوكب من نهاية الحرب العالمية الثانية. وموقف الغواصة كان بس موقف واحد من المواقف الكثيرة اللي صارت خلال هالأزمة، مواقف كل واحد منها كان ممكن يبدأ حرب نووية لولا ستر ربك. السلام عليكم، معاكم بدر. اليوم موضوعنا تاريخي حربي، والحروب طبعا دائما سيئة ما عدا في مكان واحد، واللي هو عالم World of Tanks، عالم الدبابات. اللعبة هذه تاخذك لأجواء حربية استراتيجية في قمة المتعة. تقدر تسجل من الرابط اللي تحت وتحملها مجانا. اللعبة طبعا أونلاين، تلعبها مع وضد لاعبين ثانيين، اما فردي او ويا فريق براحتك، وتقدر تختار بين اكثر من 800 دبابة وخمس كلاسات: تانك ديسترويرز، ارتيلري، لايت، ميديوم، وهيفي تانكس. تختار الكلاس اللي تحس انه يناسب تكتيك لعبك، تريد تكون هجومي، تريد تكون دفاعي، تحب تتسلل وتسوي هجمات مفاجئة، اضمن لك انك راح تحصل دبابة وكلاس يناسبك مهما كان الاسلوب اللي تفضله. اللعبة توفر اكثر من 30 خريطة وارض معركة مختلفة، كل واحدة بتضاريس مميزة، من صحراء لسهول لمناطق ريفية وحتى مدن. التحكم بالدبابات في اللعبة جدا واقعي فيزيائي، ويحاكي التحكم بالدبابات في الواقع. يعني اللعبة راح تحسك جد انك قائد دبابة. هذا هو السبب اللي خلى اكثر من 150 مليون شخص يحمل اللعبة ويستمتع فيها، وانت تقدر تكون واحد منهم بكل سهولة لان اللعبة مجانية ومتوفرة على كل الاجهزة، على البي سي، البلاي ستيشن، والاكس بوكس، واجهزة الموبايل. فكل اللي عليك انك تروح للرابط اللي تحت وتسجل، وتقدر تستخدم كود كومبات عشان تحصل جوائز وهدايا رهيبة بعد ما تفوز بمعركتك الاولى في اللعبة. فلا تتأخر، روح على الرابط وسجل الحين. في فيديو سابق بعنوان الجاسوس اللي انقذ العالم من حرب نووية، رويت لكم احداث واحدة من الازمات اللي كانت على وشك انها تؤدي لحرب نووية بين امريكا والاتحاد السوفيتي، وكيف جاسوس قدر ينقذ الوضع ويساهم بشكل كبير في حل الازمة هذه. قلت لكم بعد في نهاية هذاك الفيديو ان في ازمة اخطر مرت على العالم، واللي هي ازمة الصواريخ الكوبية. فهذه الازمة اللي راح نتكلم عنها في هالفيديو. هالمرة بدال جاسوس بيكون الشخص اللي ينقذ العالم هو ضابط سوفيتي. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحدث هذا، خلونا نعرف كيف أصلا وصل الوضع لهالدرجة من التوتر بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. أعتقد صرتم مستوعبين شو هي الحرب الباردة، لأننا تكلمنا عنها أكثر من مرة قبل. بس للتذكير، الحرب الباردة كانت فترة توتر وسباق تقدم بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، بدأت من سنة 1947 تقريبا من نهاية الحرب العالمية الثانية، واستمرت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991. طول السنين هذه كانت في عداوة كبيرة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكل واحد كان يحاول يتقدم على الثاني خصوصا في الجانب العسكري. واحدة من الخطوات المهمة اللي أخذتها أمريكا كانت تأسيس حلف شمال الأطلسي أو الناتو، ومن أوائل الدول اللي دخلت في حلف الناتو كانت تركيا. فتركيا صارت أقرب دولة حليفة لأمريكا من حدود الاتحاد السوفيتي، حرفيا على بابهم. وفي سنة 1959 أمريكا نقلت مجموعة من الصواريخ النووية لتركيا. طبعا الصواريخ بتظل تحت سيطرة الأمريكان مش تحت سيطرة الأتراك، فصارت أمريكا ممكن تقصف موسكو أو أي مدينة حيوية في الاتحاد السوفيتي بالنووي خلال أقل من ربع ساعة بس. حرفيا حطوا صواريخهم في أقرب مكان ممكن يحطوها فيه. طبعا تبرير أمريكا للحركة هذه كان إنها حركة دفاعية لحماية حلفائهم الأوروبيين. الاتحاد السوفيتي استهجنوا هالشيء طبعا واعتبروه تصعيد، وكانوا يدورون طريقة يردون فيها عليهم. وهني تدخل كوبا على الخط. كوبا دولة في أمريكا الجنوبية ومن أقرب الدول لأمريكا، وفي ذاك الوقت كوبا كانت فيها ثورة عسكرية، ثورة صار لها مستمرة من 6 سنين، والثورة هذه كانت بقيادة رجل اسمه فيديل كاسترو، ومن رموزها الكبار بعد صاحبه تشي جيفارا. الجماعة هذيلا كانوا من أصحاب الفكر الشيوعي الماركسي، وطبعا قادة الفكر الشيوعي في العالم منه الاتحاد السوفيتي. فكانت علاقة الاتحاد السوفيتي بالثوار الكوبيين هذيلة سمن على عسل. الاتحاد السوفيتي كان من أكبر الداعمين لهم. وأخيرا بعد 6 سنوات من الثورة هذه، في سنة 1959، نفس السنة اللي حطت فيها أمريكا الصواريخ النووية في تركيا، الثورة الكوبية أطاحت بالنظام في كوبا، وفيديل كاسترو قائد الثورة وحليف الاتحاد السوفيتي صار هو رئيس كوبا، واحدة من أقرب الدول لأمريكا. فالحين الاتحاد السوفيتي صار عندهم حليف على باب الأمريكان، مثل ما تركيا حليفة لأمريكا. فبطبيعة الحال أمريكا كانت معادية تماما لكوبا وقائدها الحالي فيديل كاسترو، لأن قبل الثورة الكوبية هذه أمريكا وكوبا كانوا أصحاب، وحتى كثير من الأمريكان الأغنياء كانوا يروحون يصيفون في كوبا، والاقتصاد الكوبي كان مرتبط بأمريكا بشكل كبير. كل هذا تغير بعد الثورة الكوبية وبعد ما مسك كاسترو الحكم، فقطع العلاقات ويا أمريكا، وكل البنوك والمصانع والمؤسسات اللي كانت تحت إدارة الأمريكان أخذها وحولها لمؤسسات وطنية. والأسوأ من هذا كله بالنسبة للأمريكان طبعا، أن كاسترو وجماعته شيوعيين موالين للاتحاد السوفيتي العدو الأول لأمريكا. فأمريكا وقيادتها كانوا يريدون يطيحون بكاسترو بأي طريقة، وحاولوا يسوون عدة عمليات لاغتياله لكن كلها فشلة. وفي سنة 1961 نسقوا وموله هجوم كبير على كوبا. الهجوم هذا ما نفذته القوات الأمريكية، لا، اللي نفذوه كانوا جنود وضباط عسكريين كوبيين معادين لكاسترو وجماعته. هذول الجنود تم نفيهم من كوبا بعد ما نجحت الثورة. فيعني أمريكا تبنت الجنود المنفيين هذيلة ودعمتهم ماديا وتكتيكيا، وحتى دربتهم وسلحتهم عشان يهجمون على كاسترو وجماعته. لكن الهجوم هذا فشل، وتم قتل أو أسر معظم المهاجمين. فهذه كانت من أفشل المحاولات الأمريكية للإطاحة بكاسترو ونظامه. طبعا المحاولات هذه خلت كاسترو يلجأ للاتحاد السوفيتي ويتقرب منهم أكثر، وعلاقته مع الزعيم السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشوف صارت قوية جدا. خروتشوف حتى في مرة من المرات صرح أنه يعتبر كاسترو مثل ابنه. فالاتحاد السوفيتي بدأ يزود كوبا بكل اللي تحتاجه من المؤن وحتى الأسلحة، والسفن السوفيتية كانت رايحة جاية من كوبا بدون توقف، وتم إنشاء قواعد عسكرية سوفيتية داخل الأراضي الكوبية، والقواعد هذه كانت مليانة بالجنود والضباط والفنيين السوفيت. فهالشي طبعا كان يوتر الأمريكان ويخلي قلقهم يزيد. فكاسترو كان خايف من القيادة الأمريكية قاعدة تعد العدة لغزو كوبا، ومن هني صار اتفاق سري بين القيادة السوفيتية والقيادة الكوبية على نقل عدة صواريخ نووية لكوبا. يعني السوفييت راح يردون على حركة الأمريكان وصواريخ تركيا، وهم بعد راح تكون عندهم صواريخ نووية على باب أمريكا. طبعا عملية نقل الصواريخ هذه لازم تتم بشكل سري عشان الأمريكان وطيارات التجسس مالتهم ما يكتشفونها. فتخيلوا أنهم نقلوها على سفن الشحن، ما نقلوها على سفن عسكرية، لا، صواريخ نووية على سفن شحن، كانوا مخبينها في قلب السفن هذه، ما مخلينها برا طبعا. وأكيد طبعا الصواريخ هذه كان يرافقها جنود سوفييت، وكانوا حتى لابسين ملابس مدنية عشان ما حد يشك فيهم أو طيارات التجسس الأمريكية تصورهم. وحتى الجنود هذيلا ترى لما يطلعون في هالمهمة من روسيا أو الاتحاد السوفيتي ما كانوا عارفين إنهم رايحين لكوبا، لهالدرجة المهمة كانت سرية، ما يعرفون إلا بعد خلاص ما يطلعون من الميناء ويكونون في نص الطريق أو بعد ما يقطعون مسافة. فشوي شوي سفينة ورا سفينة نقلت القوات السوفيتية عشرات الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى لكوبا. كل صاروخ قدرته التدميرية تخلي قنابل هيروشيما وناغازاكي تبين كأنها لعب عيال. صواريخ تقدر تمسح مدن في غمضة عين، والحين ممكن يطلقونها السوفيت على أهم المدن الأمريكية خلال أقل من ربع ساعة. طبعا الصواريخ كانت تحت قبضة وتصرف السوفيت بشكل كامل. الكوبيين ما كانت عندهم أي صلاحية أو إمكانية أنهم يطلقونها ويستخدمونها مثل وضع الصواريخ الأمريكية في تركيا. بس خلوا في بالكم، الصواريخ هذه كانت بعدها ما جاهزة للإطلاق، لازم الفنيين السوفيت يجمعون قطعها ويجهزون منصاتها وقواعد إطلاقها، وهالشي ممكن ياخذ عدة أسابيع. فمر وقت والأمريكان ما عندهم خبر بالصواريخ هذه، لكن طبعا كانت عندهم طيارات تجسس دائما تطير فوق كوبا وتصور. طبعا إمكانيات التجسس والتصوير في ذاك الوقت ما كانت متطورة مثل اليوم، فكل اللي قدروا يلتقطونه من الارتفاعات العالية هو مجموعة صور مثل هذه اللي تشوفونها قدامكم. ومع أن الصور ما كانت واضحة يعني تماما، لكن بخبراتهم العسكرية قدروا أنهم يحللونها ويكتشفون أن هذه اللي في الصور صواريخ نووية موجودة في كوبا. كانوا عارفين أنواع الصواريخ ويقدرون يحللون أشكالها وطولها ومداها، فعرفوا أن إذا تم إطلاقها من كوبا ممكن توصل لأي مدينة في أمريكا خلال 13 دقيقة. بعد الاكتشاف هذا دقت إجراس الخطر عند القيادة الأمريكية. طبعا وقتها الرئيس الأمريكي كان جون إف كينيدي، واحد من أشهر الرؤساء الأمريكان، واللي أول ما وصل الخبر أمر باجتماع على أعلى مستوى، اجتماع راح يشاركون فيه أقرب مستشارينه ومعاهم جنرالات الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات. المجموعة هذه راح يلقبونها إكس كوم، فهذا كان أول اجتماع لمجموعة الإكس كوم خلال هذه الأزمة. فكانوا يتباحثون ما بينهم عن وسيلة الرد المناسبة على التصعيد الجديد هذا. طبعا هم كانوا عارفين أن الصواريخ بعدهم بجاهزة للإطلاق، لازال يتم تجهيزها، فكان أول خيار ناقشوه هو قصف جوي على مواقع الصواريخ وتدميرها قبل ما تجهز. وبالإضافة للقصف، القوات الأمريكية تغزو كوبا، يدخلون بجيشهم ودباباتهم وطياراتهم وكل شيء عندهم، غزو كامل عشان يتأكدون ان كل الصواريخ تم تدميرها، ومرة واحدة يدمرون نظام كاسترو وينهون حكمه وسيطرته على كوبا. طبعا هذا الخيار بيكون تصعيد خطير، الحرب على كوبا ممكن تخلي الاتحاد السوفيتي يرد بردة فعل عنيفة، خصوصا ان في جنود وقوات سوفيتية موجودة في كوبا. فالرئيس الامريكي كينيدي ما كان متشجع له الخيار، بس جنرالات الجيش كانوا قاعدين يحاولون يضغطون عليه انه ياخذه، يقولوا له لو ما دمرنا هذه الصواريخ الحين قبل ما تجهز السوفيت راح تكون عندهم القدرة يقتلون 80 مليون مواطن أمريكي بضربة واحدة بدون ما نقدر نعترض الصواريخ ولا نسوي أي شيء، راح يكون عندهم الإمكانية أنهم يضربون الضربة الأولى. بس كينيدي بعد ما كان مستعد ياخذ هالمخاطرة الكبيرة، لو غزو كوبا ممكن الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب. بعض مستشارينه نصحوه أنه ياخذ خيار القصف الجوي على مواقع الصواريخ ويدمرها بدون ما يغزو كوبا، بس بعد المشكلة هني أن الاتحاد السوفيتي على الأغلب بيرد بتدمير الصواريخ الأمريكية في تركيا، وهالشي ممكن يتصعد الحرب. كينيدي كان متردد، ما عارف شو الخيار الأفضل، ما كان يريد ياخذ الخيار اللي يكون مستفز للاتحاد السوفيتي لدرجة أنهم يدخلون في حرب، وفي نفس الوقت كان لازم يسوي شيء عشان يتعامل مع التهديد الجديد اللي صار قدام باب بيته. فبعد نقاشات واجتماعات استمرت لعدة أيام مع الإكس كوم، أخيرا الرئيس كينيدي أخذ قرار، والقرار كان إنشاء منطقة عزل بحري حول كوبا. الأسطول البحري الأمريكي راح يعترض أي سفينة أو مركبة تقترب من كوبا وراح يفتشها، وإذا كان على متنها أي أسلحة راح يتم إرجاع السفينة من وين ما جات. يعني تقريبا ممكن نسميه حصار كامل على كوبا من كل الجهات عشان ما توصل أي أسلحة أو صواريخ إضافية لهم. بس راح يسمحون للسفن اللي تحمل مؤن أو مواد غذائية أو أساسيات إنها تعبر بعد ما تتفتش، وفي نفس الوقت راح يهددون بغزو كوبا أو قصف جوي لمواقع الصواريخ إذا ما قرر الاتحاد السوفيتي إنهم يسحبونها بإرادتهم. فالفكرة إنهم يحاصرون كوبا ويصعدون خطاب التهديد بدون ما يهجمون حاليا، راح ينتظرون ردة فعل الاتحاد السوفيتي. وفعلا في يوم 22 أكتوبر 1962 الرئيس الأمريكي كينيدي طلع قدام العالم في خطاب مباشر على التلفزيون وقال هالكلام، قال إنهم حصلوا أدلة غير قابلة للشك بوجود صواريخ نووية في كوبا، وقال انهم راح يسوون عزل لكوبا ويعترضون اي سفينة تقترب منها وراح يفتشونها، واذا السفينة هذه تحمل اسلحة راح يتم ارجاعها. وفي النهاية ختم كينيدي خطابه بتهديد للاتحاد السوفيتي انهم اذا ما سحبوا الصواريخ فأمريكا راح يكون لها الحق بغزو كوبا أو تنفيذ قصف جوي على مواقع الصواريخ. وصرح أن الاتحاد السوفيتي مسؤول عن أي صواريخ أو ضربات تنطلق من كوبا باتجاه أمريكا، ولو صار هالشيء أمريكا راح ترد بضربة انتقامية عنيفة. To regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. طبعا الحصار اللي فرضته امريكا على كوبا قوبل باستهجان من كاسترو ونظامه واعتبروه اعتداء عليهم، وكاسترو كان مقتنع ان الحصار هذا راح يتبعه غزو امريكي لبلدهم، كان متاكد انهم راح ينفذون تهديداتهم بالغزو. الصواريخ النوويه السوفيتيه في كوبا كانت على وشك انها تجهز للاطلاق، فكاسترو راح وكتب برقيه عاجله لخروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي وقال له ان الامريكان راح يغزون كوبا، وشجعه ان يقوم بضربه استباقيه ويطلق الصواريخ النوويه على امريكا اول ما تجهز. ايوه كاسترو كان مستعد يبدا حرب نوويه بهالبساطه، ولكنه مستوعب ان الحرب هذه بتدمر العالم كله. لحسن الحظ ان خروتشوف مع انه كان معروف باندفاعيته وشخصيته الوطنيه الفخوره القويه، لكن كان عنده مخ، ومثل كينيدي نفس الشيء هو ما كان يريد حرب نووية، ما يريد تصير نهاية العالم في عهده. فخروتشوف في الواقع كان مرتاح لما عرف ان امريكا ما راح تغزو كوبا او تدمر الصواريخ، لان هذا بيكون تصعيد وبيضطر انه يرد على التصعيد. الشيء اللي يسوي الامريكان اللي هو حصار كوبا وعزلها بعد يعتبر تصعيد، لكن مش بمستوى الغزو، لازال في مجال للدبلوماسية ومحاولات الوصول لتسوية. فخروتشوف كان وقتها لازم يفكر كيف يرد، كيف بتكون ردة فعله على الحصار الأمريكي لكوبا، خصوصا حاليا في سفن سوفيتية في طريقها لكوبا وبعضها على وشك انه يوصل، سفن طالعة من أسابيع قبل الحصار الأمريكي. فهل يخلي هذه السفن تكمل وتحاول تتجاوز الحصار الأمريكي وبالتالي يخاطر بمواجهة واعتراض من السفن الأمريكية، ولا يوقف هالسفن ويأمرها ترجع؟ خروتشوف صار في موقف شبيه بموقف كينيدي، يريد ياخذ خيار ما يصعد فيه بس في نفس الوقت يكون رد قوي. في هذه الأثناء داخل أمريكا الشعب صابهم هلع، كانوا خايفين أن الحرب ممكن تبدأ في أي لحظة، خصوصا بعد ما الرئيس كينيدي رفع حالة التأهب النووي إلى الدرجة الثانية. مقياس التأهب النووي في أمريكا فيه 5 درجات، فالدرجة الثانية كانت درجة غير مسبوقة، يعني حرفيا درجة واحدة باقية ويوصلون للحرب النووية الشاملة. فالشعب انجن وصابهم هلع، أسواق الأسهم انهارت والناس قاموا يروحون بالأفواج للأسواق السوبر ماركتات ويشترون المؤن والأطعمة كأنهم مقبلين على مجاعة أو انهيار العالم، نظفوا الرفوف حرفيا. وحتى كثير منهم قاموا يبنون ملاجئ في بيوتهم أو يحفرون أقبية تحت الأرض عشان يتخبون فيها. قوات الأسطول الأمريكي فعلت الحصار البحري حوالين كوبا، حزام الحصار امتد على طول المياه الدولية حوالين كوبا، السفن والطيارات الأمريكية انتشرت في المنطقة وكانت مغطية كل بقعة ومستحيل سفينة تعبر بدون ما يشوفونها. في البداية الموقف السوفيتي الرسمي من الحصار كان التحدي، ووصفوا الحصار الأمريكي بأنه قرصنة واعتداء على حرية الحركة في المياه الدولية، ونيتهم كانت تحدي الحصار. وفي يوم 24 أكتوبر 1962 كانت في 12 سفينة سوفيتية تقترب من خط الحصار. السفن هذه صار لها أسابيع من لما طلعت من الاتحاد السوفيتي، يعني قبل ما حتى الأمريكان يكتشفون أن في صواريخ في كوبا وقبل ما يسوون الحصار هذا، وبعض هذه السفن كانت شايلة أسلحة وصواريخ إضافية رايحة لكوبا. فكانت حالة التأهب من الطرفين في أعلى مستوياتها. الرئيس كينيدي أكد على القوات البحرية وأدميرال الأسطول الأمريكي انهم ما يأذون السفن او طواقمها، لان هالشيء ممكن يؤدي لحرب. مهمة الاسطول هي اعتراض السفن وتفتيشها، وفي حالة انها تحمل اسلحة على متنها يتم ارجاعها. كينيدي ظل يوضح ويأكد هالشيء على كل ادميرالات وقادة البحرية، كان خايف ان تصرف فردي من كابتن او قائد او حتى ضابط ممكن يؤدي لتصعيد ومشكلة كبيرة وبعدين يدخلون في حرب مع السوفيت. الكل كانوا على اعصابهم، الاوضاع كانت قاعدة تتوتر اكثر واكثر كل ما اقتربت السفن السوفيتية من خط الحصار، والاسطول الامريكي كان قاعد يراقبها وينتظر وصولها للخط عشان يعترضها. بس فجأة على بعد كيلومترات قليلة من خط الحصار السفن السوفيتية وقفت، ومعظمها عكست اتجاهها وبدت ترجع. الأخبار وصلت لكندي على طول بالتليفون، وأول ما سمعها طلع نفس راحة عميق، كان واقف على أعصابه من التوتر. بس واضح أن السوفييت وخرتشوف قرروا ما يصعدون الوضع. استمر الحصار كم يوم بعدها، وكانت في بعض السفن تعبر بعد ما يتم تفتيشها من البحرية الأمريكية ويتأكدون أنها ما تحمل على متنها أي أسلحة. طبعا رغم نجاح الحصار في تأدية مهمته واللي هي منع أي أسلحة أو صواريخ إضافية أنها توصل لكوبا، لكن القيادة الأمريكية بعدها كانت قدامها المشكلة الأكبر واللي هي الصواريخ اللي أوردي موجودة في كوبا وباقي شوي وتكون جاهزة للإطلاق. فكندي أمر جنرالات الجيش أنهم يجهزون القوات الأمريكية لغزو كوبا. ما كانت نيته أنه يغزو، لكن كان لازم يحضر للغزو في حالة أن الأوضاع وصلت لمرحلة أسوأ. الجنرالات طبعا كانوا لازالوا يشجعون على الغزو ويقولوا له أنه هو الخيار الصح وأنهم لازم يدمرون الصواريخ قبل ما تجهز، لكن كندي ظل متمسك بموقفه. كان عارف انهم لو غزوا كوبا هالشيء اكيد بيبدأ حرب عالمية نووية ويا السوفيت، والجنرالات ولا كأنهم كانوا شايفين هالشيء بس يريدون الغزو. في كل الاحوال الجيش كان لازم يتأهب لأسوأ الحالات، وكل طرف كان قاعد يتجهز للحرب، الامريكان والسوفيت وحتى الكوبيين. كل طرف كان يجهز قواته وطياراته وأسلحته النووية. حاملات القنابل النووية الأمريكية كانت تحلق حرفيا حوالين الاتحاد السوفيتي ومستعدة لاختراق المجال الجوي مالهم وإسقاط القنابل النووية هذه على أهم مدنهم خلال أقل من ربع ساعة. وغير الأسلحة النووية، القوات الأمريكية بدت تحضيراتها خصوصا في ولايات فلوريدا اللي هي أقرب ولاية لكوبا. كانوا يحضرون نفسهم كأنهم خلاص راح يغزونها. فالغزو المفروض بيبدأ بقصف جوي بالطيارات، وبعدها انزال مظلي للجنود، ومعاه انزال بحري لقوات المشاة والمدرعات. فحرفيا جهزوا كل شيء كأنهم خلاص راح يغزون. والجنرالات وأعضاء الإكس كوم لازالوا يحاولون يقنعون كندي أن الغزو وتدمير الصواريخ هو الخطوة الصح، لكن كندي ظل متمسك بموقفه لآخر لحظة ويحاول أنه يشوف حل دبلوماسي قبل ما يلجأ للحل العسكري. على الطرف الثاني في كوبا، كاسترو كان قاعد هو الثاني يحاول يقنع خرتشوف أنه يشن ضربة نووية استباقية على أمريكا. كان مقتنع أن أمريكا خلاص راح يغزونهم وأن الهجوم هو أحسن وسيلة للدفاع، فكان يكتب برقيات لخرتشوف ويحاول يقنعه يضرب أمريكا بالنووي، يريده يطلق الضربة الأولى. بس خرتشوف مثل ما قلنا كان موقفه مثل كندي، ما كان يريد يصعد وما كان يريد حرب نووية، فكان قاعد يحاول يصنع قناة تواصل دبلوماسية مع القيادة الأمريكية. بس خرتشوف كانت هو بعد عليه ضغوطات من القادة والجنرالات السوفيت، كانوا هم نفس الشيء عندهم نزعة شبيهة بالنزعة اللي عند الجنرالات الأمريكان. الأمور راح تروح للأسوأ بتاريخ 27 أكتوبر 1962. هذا التاريخ معروف باسم السبت الأسود، وراح يصير فيه أكثر من موقف وأكثر من حادثة كانت ممكن تؤدي بالعالم لاتجاه الحرب النووية. بداية هذاك اليوم في الواقع كانت مبشرة. خرتشوف أرسل مقترح سلام للقيادة الأمريكية. المقترح كان مفاده أن الاتحاد السوفيتي راح يسحب صواريخه وجنوده من كوبا في حالة أن أمريكا سحبت صواريخها من تركيا وأوقفت حصارها على كوبا، وأيضا قدمت تعهد أنها ما تغزو كوبا. كندي لما شاف المقترح حس أنه عادل، في تنازلات ومساومة من الطرفين بشكل متوازن، لكن مجلس الإكس كوم مساعدينه والجنرالات كانوا ضد المقترح هذا لأنهم شافوا فيه إضعاف لموقفهم، وسحب صواريخهم من تركيا راح يزعزع مكانتهم عند حلفائهم الأوروبيين والقيادة التركية اللي يعتمدون عليهم كرادع للاتحاد السوفيتي في المنطقة. فمبدئيا مقترح خرتشوف ما كان راح ينقبل بصورته الحالية، لازم يتعدل. بس قبل ما تكون عند الإدارة الأمريكية فرصة للرد، يوم السبت الأسود صار أسوأ. كانت في طيارة تجسس أمريكية تحلق فوق كوبا، وطبعا كاسترو كان حاط الجنود الكوبيين في حالة تأهب، كان مقتنع أن أمريكا راح تغزوهم في أي لحظة. فلما شافوا الطيارة قاعدة تطير عرفوا أنها طيارة تجسس وأنها قاعدة تستكشف مواقعهم على الأغلب تحضيرا لضربة جوية، فكان مستحيل يخلونها تنفذ منهم، فأطلقوا عليها أكثر من صاروخ ألين ما أسقطوها والطيار الأمريكي انقتل. طبعا إسقاط طيارة أمريكية وقتل طيارها يعتبر تصعيد ويتطلب رد. فهني الجنرالات حصلوا ورقة ضغط على كينيدي، وكينيدي خلاص حس انه محاصر في زاوية. ومجلس الاكس كوم كانوا قاعدين يطالبون انهم يغزون كوبا في صباح يوم الاثنين على ابعد تقدير. وسط الظروف هذه الرئيس جون كينيدي قعد ويا اخوه بوبي كينيدي اللي كان المدعي العام للدولة، وبدوا يتناقشون في امكانية تعديل مقترح السلام اللي تقدم به خروتشوف. خلال هذه الاثناء والاحداث المتوترة صار حدث الغواصة اللي تكلمنا عنه في بداية الفيديو. عشان نفهم شو صار على الغواصة لازم نرجع لبداية الأحداث، من لما الاتحاد السوفيتي بدأ ينقل الصواريخ لكوبا. قبل شهر من هالأحداث الاتحاد السوفيتي حرك 4 غواصات عملاقة باتجاه كوبا. الغواصات هذه كانت مهمتها أنها تدعم القوات السوفيتية والكوبية اللي موجودة هناك. كل غواصة من هذه الغواصات 4 كانت تحمل طربيد نووي، كل طربيد قوته بقوة قنبلة هيروشيما. فالغواصات طلعت من روسيا وأخذت 4 أسابيع تقريبا عشان تقترب من كوبا، بس قبل ما توصل تم فرض الحصار الأمريكي على كوبا. وفي كل الأحوال الغواصات هذه تتحرك على عمق كبير تحت البحر، فاكتشافها صعب جدا وهي غايصة تحت في العمق، يعني أمواج السونار في السفن صعب توصل لها الطبقات العميقة جدا. لكن الغواصات هذه كانت تشتغل بمحركات تعمل على الطاقة الكهربائية بالديزل، وعشان تشحن البطاريات كانت تحتاج تطفو لسطح البحر. فواحدة من الغواصات 4 كانت غواصة اسمها B-59، وكانوا قريبين من خط الحصار البحري الأمريكي، ونسبة الشحن في هذه الغواصة كانت قليلة، وصلت 20%. فالطاقم قرروا انهم يطلعون للسطح عشان يشحنون البطاريات. فخلال طلعتهم هذه واحدة من الطيارات الأمريكية لمحتهم، فعلى طول مجموعة من السفن الحربية الأمريكية بدت تتحرك باتجاههم. أول ما عرفوا طاقم الغواصة أنهم انصادوا قرروا يسوون شيء اسمه الغوص العميق، عملية غوص سريعة جدا للأعماق. فعشان يهربون منهم نزلت الغواصة لطبقة عميقة من البحر، لكن الإشكالية أن السفن الأمريكية خلاص صادوهم، فكانوا يقدرون يتعقبونهم حتى لو نزلوا لأعمق الأعماق. والأسوأ بالنسبة لطاقم الغواصة أن شحن البطاريات عندهم يكفيهم بس ل6 ساعات. السفن والطيارات الأمريكية ظلت وراهم تتعقبهم خطوة بخطوة. في شيء بعد لازم نذكره هو أن ظروف الطاقم على متن الغواصة كانت سيئة جدا، درجات الحرارة في الغواصة كانت تتراوح ما بين 45 إلى 65 درجة على حسب العمق اللي هم فيه. فالحين وهم في أعماق البحر الحرارة كانت في أعلى درجاتها. هم أصلا كانوا يعانون من درجات الحرارة المرتفعة هذه طول الأسابيع الماضية، طول الرحلة من روسيا لكوبا، وكانوا متأملين أنهم بيرتاحون شوي لما يوصلون لكوبا ويقدرون يطلعون ويشمون هواء. لكن صار الحصار الأمريكي والحين انكشفوا بعد، ومضطرين أنهم ينزلون للأعماق عشان يحاولون يهربون من البحرية الأمريكية، وهالشي خلى درجات الحرارة توصل لحد لا يطاق. تخيل أنت قاعد داخل قطعة حديد حرارتها 65-70 درجة، جحيم والله جحيم. فظروف الطاقم داخل الغواصة كانت مأساوية، وفوق هذا السفن الأمريكية عشان تتعقبهم كانت تستخدم أجهزة سونار تقدر توجهها على الغواصة. الأجهزة هذه تتعقب الغواصة وفي نفس الوقت تأذي الطاقم بأصوات مزعجة جدا، أصوات مثل الطرق تهز الغواصة كلها وتصم آذانهم. The sub-hunters have sonar devices capable of generating extreme localized sounds. وما كانت سفينة واحدة اللي تطلق هالموجات، لا كانت 5 سفن حربية قاعدة تضربهم بالسونار. فكان هذا تكتيك عشان يضيقون على طاقم الغواصة أكثر فوق الحرارة اللي هم قاعدين يعانون منها. طبعا هدف السفن الأمريكية أن الغواصة تطلع للسطح عشان يتعرفون عليها ويبعدونها عن منطقة العزل حوالين كوبا، ما كان هدفهم يشتبكون وياها، ولا كانوا يقدرون يدمرونها في لحظات لو يريدون. بس هالشي طبعا أكيد أنه بيؤدي لحرب، وكان مخالف تماما لتعليمات الرئيس كينيدي. فالهدف كان بس مضايقة الغواصة عشان تطلع. بعد ما استمرت المطاردة هذه لمدة 2 ساعة السفن الأمريكية قررت تنزل على الغواصة قنابل يسمونها Death Charges. هذه عبارة عن قنابل مائية، لكن القنابل اللي نزلوها على الغواصة كانت قنابل تدريبية، قوتها التفجيرية ضعيفة جدا، مستحيل تأذي غواصة ضخمة مثل هذه. الهدف منها كان إزعاجهم وإجبارهم على أنهم يصعدون للفوق. فبدأت السفن ترمي القنابل على الغواصة ورموا تقريبا 5 قنابل. بس اللي ما كانوا يعرفون الأمريكان أن طاقم الغواصة فقدوا التواصل مع القيادة في موسكو من أسبوع كامل، ما صارت توصلهم أي توجيهات أو معلومات. ما حد يعرف هل كان السبب إهمال من القيادة السوفيتية ولا أجهزة الراديو صارت فيها مشاكل. المهم أن طاقم الغواصة ما كان متواصل مع القيادة، فكانوا مقطوعين عن العالم الخارجي من أسبوع كامل، وكل اللي يعرفونه أن الأوضاع متوترة وعلى حافة الحرب. فالحين لما السفن الأمريكية نزلت عليهم القنابل الضعيفة هذه، حسبوا انهم قاعدين يهاجمونهم، وحسبوا ان خلاص الحرب ولعت بين امريكا والاتحاد السوفيتي. وحتى السفن الامريكية ما كانت تقدر تتواصل وياهم بسبب العمق اللي هم فيه. فتحت الظروف الصعبة هذه وانقطاع الاتصالات، كابتن الغواصة قرر انه يطلق التوربيد النووي على السفن الامريكية ويدمرها. طبعا هالشيء بيقتل الاف الجنود الامريكان، وشبه مؤكد أن بعدها راح تبدأ حرب نووية شاملة. فكابتن الغواصة كان خلاص عازم أنه يطلق التوربيد، بس الكابتن ما كان يقدر ياخذ هالقرار بروحه. عشان يتم تفعيل إطلاق التوربيد النووي كان لازم يستخدمون مفتاح خاص. نص هذا المفتاح موجود عند الكابتن، والنص الثاني كان موجود عند ضابط يسمونه الضابط السياسي، يعني ضابط عنده خلفية سياسية ممكن يقدر الأوضاع أحسن من الكابتن. في ضابط سياسي موجود على متن كل غواصة من الغواصات الأربع اللي تحمل على متنها توربيد نووي، فإذا الضابط السياسي ما وافق على إطلاق التوربيد الكابتن ما يقدر يطلقه بروحه. لكن كابتن الغواصة B-59 قدر يقنع الضابط السياسي انه يعطيه نص المفتاح اللي عنده، ضغط عليه عشان يوافق. فخلاص ما ان الحين الكابتن عنده نصين المفتاح، فالمفروض انه يقدر يطلق التوربيد ويفجره في السفن الامريكية ويبدأ الحرب العالمية الثالثة. لكن سبحان الله كيف اقدار ربك شاءت ان هذه الغواصة بالذات بمحض الصدفة يكون راكب عليها الضابط اللي اسمه فاسيلي أركيبوف، واللي كانت رتبته رئيس أركان في البحرية السوفيتية، يعني رتبته أعلى من كابتن الغواصة. وبما أنه موجود على متن الغواصة فلازم يوافق هو بعد على إطلاق التوربيد. فاللي صار أن أركيبوف ما وافق على الإطلاق واعترض على قرار الكابتن. كان يشوف أن الحركات اللي تسويها السفن الأمريكية هذه صح أنها مزعجة ومستفزة، لكنها ما كانت عدائية بشكل كافي عشان يفترض أنهم في حالة حرب وأنهم قاعدين يحاولون يدمرونهم. كان يعرف أن السفن الأمريكية تقدر تدمرهم في لحظات لو كان هذا هدفهم. فأركيبوف رفض، وبما أن موافقته لازمة للإطلاق الكابتن ما قدر يسوي شيء والتوربيد ما تم إطلاقه. وفي النهاية الغواصة اضطرت أنها تطلع للسطح، والبحرية الأمريكية ما حاولوا حتى يقربون من الغواصة ويصعدون عليها، بس وجهوهم أنهم يبتعدون عن كوبا. فرجعت الغواصة وتم تجنب الكارثة اللي كانت فعلا ممكن تؤدي لحرب عالمية ثالثة. وكل الفضل بعد الله يرجع لهذا الضابط اللي شغل عقله شوي. وسبحان الله كيف كان يعني بالصدفة على متن هالغواصة بالذات، كان ممكن يكون على متن أي غواصة من الغواصات الأربع، بس الله اختار إنه يكون على متن هالغواصة اللي كابتنها كان مجنون كفاية عشان يحاول يطلق التوربيد النووي بدون ما يكون متأكد من الوضع. فالحمد لله انحلت أزمة الغواصة، وأزمة الصواريخ الكوبية أيضا راح تنحل بعدها مباشرة. في نفس هذاك اليوم الرئيس كينيدي رد على مقترح خروتشوف بمقترح معدل. خروتشوف كان يريد أمريكا أنها تسحب صواريخها من تركيا وتفك الحصار عن كوبا وتتعهد أنها ما تغزوها، وبالمقابل الاتحاد السوفيتي راح يسحب صواريخه وقواته من كوبا. فالاقتراح المعدل اللي أرسله كينيدي لخروتشوف هو أنه راح ينفذ كل هذا، بس سحب الصواريخ من تركيا ما راح يصير الحين، راح يصير بعد 6 أشهر. الهدف كان عشان يظهر أن سحب الصواريخ من تركيا ما له علاقة بالاتفاق هذا، يعني كأن أمريكا ما تنازلت. يعني كينيدي كان يريد يحفظ ما يوجه أمريكا قدام حلفائها في أوروبا وتركيا. طبعا خروتشوف ما بيكون عنده شيء يضمن أن أمريكا بتوفي بكلمتها، لأنه هو اللي بيسحب صواريخه وقواته أول من كوبا، فلازم يعتمد على أن كينيدي راح يوفي بكلمته بعد 6 أشهر ويسحب الصواريخ الأمريكية من تركيا. فكينيدي لما أرسل هالاقتراح المعدل كان متخوف أن خروتشوف ما بيرضى بشيء مثل هذا. بس كينيدي بعد ما كان عنده سبيل ثاني، جنرالاته والإكس كوم ما راح يخلونه ياخذ صفقة أقل من هذه. والمفاجأة كانت أن خروتشوف والقيادة السوفيتية قبلوا بالتسوية. وفعلا خلال أسبوعين القوات السوفيتية انسحبت من كوبا ومعها الصواريخ النووية بعد ما فككتها، وأمريكا فكت الحصار عن كوبا وتعهدت إنها ما تغزوها. وبعدها بستة أشهر كينيدي أوفى بوعده وسحب الصواريخ الأمريكية من تركيا بشكل يظهر كأنه ما له علاقة بالتسوية لأنه صار بعد فترة، بس معظم الدول والجهات كانت فاهمة الموضوع، وتركيا كانت معصبة على أمريكا واعترضت على سحب الصواريخ، لكن أمريكا سحبتها. نفس الشيء طبعا في كوبا، كاسترو كان معصب من التسوية هذه واعتبر أن الاتحاد السوفيتي وخرتشوف باعوهم عشان يأمنون أنفسهم، خصوصا أن الصفقة هذه تمت من وراء ظهره بالكامل، ما كان لأي دخل فيها ولا حتى شاوروه. كاسترو يمكن كان أكثر واحد في خاطرة حرب نووية، مجنون الإنسان. بس حتى على الطرف الأمريكي الجنرالات ما كانوا سعيدين بالصفقة، واحد منهم حتى وصفها بالحرف إنها أكبر هزيمة في التاريخ الأمريكي. بس في كل الأحوال الحمد لله الأزمة انحلت، والفترة اللي بعدها في عهد كينيدي وخرتشوف كانت فترة هادية بدون مشاكل كبيرة بين الطرفين. لكن كينيدي طبعا راح يتم اغتياله بعد سنة بس من أزمة الصواريخ الكوبية، وعلى الأغلب إنها مرت عليكم أو سمعتوا فيها من قبل لأنها واحدة من أشهر عمليات الاغتيال السياسية في التاريخ، وبروح عليها قصص ونظريات وأفلام ودنيا، ممكن في يوم أسوي لكم فيديو عنها إذا حابين. المهم احنا لهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.